سأل يقول: هل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي؟ قضاء النوافل لا يجوز إلا فيما يتعلق بصلاة الفجر، فإن وقت نافلة الفجر قبل أداء الفريضة، لكن لتأكيد راتبة الفجر يجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: يا فلان، الصبح أربعا، أي أتصلي الصبح أربعا؟ بعد أن سلم قال: إني لم أركع ركعتي الفجر يا رسول الله، فسكت عنه، فدل ذلك على جواز أدائها. الصلوات التي لها سبب وليست من الفرائض، إذا قام سببها في وقت معين جاز أداؤها في ذلك الوقت، كركعتي الطواف، كركعتي دخول المسجد وأمثال ذلك.